قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان يعني زنيج حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق فحدثنا محمد بن أبي محمد مولى آل زيد بن ثابت عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: كان رفاع بن زيد التابوت من عظماء اليهود، إذا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لوى لسانه وقال: أرعنا سمعك يا محمد حتى نفهمك، ثم طعن في الإسلام وعابه، فأنزل الله تعالى فيه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. قوله تعالى نصيبا: حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك. قوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا يعني حظا. قوله تعالى من الكتاب وبه عن أبي مالك قوله من الكتاب قال من التوراة. قوله تعالى يشترون الضلالة حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قوله اشتروا الضلالة يقول اختاروا الضلالة. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة قوله اشتروا الضلالة قال استحبوا الضلالة. قوله تعالى الضلالة حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة عن ابن إسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس قوله الضلالة أي الكفر. قوله تعالى ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق وحدثنا محمد مولى آل زيد بن ثابت عن عكرمة قال وكان كردم بن زيد حليف كعب بن الأشرف وأسامة بن حبيب ورافع بن أبي رافع وبحري بن عمرو وحيي بن أخطب ورفاع بن زيد يأتون رجالا من الأنصار يخالطونهم وينصحون لهم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون لا تنفقوا أموالكم فإن نخشى عليكم الفقر في ذهابها ولا تسارعوا في النفقة فإنكم لا تدرون ما يكون. فأنزل الله تعالى ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. قوله تعالى وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا ذكره أبي حدثنا علي بن ميسرة حدثنا صالح بن أبي خالد وأنبانا عثمان بن زائدة قال سمعت وهيب بن ورد يقول قال الله عز وجل ابن آدم اذكرني إذا غضبت أذكرك إذا غضبت فلا أمحقك في من أمحق وإذا ظلمت فاصبر وارض بنصرتي فإن نصري لك خير من نصرتك لنفسك. قوله تعالى من الذين هادوا يحرفون. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله يحرفون الكلمة عن مواضعه تبديل اليهود التوراة. قوله تعالى الكلمة. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يحرفون الكلمة عن مواضعه يعني يحرفون حدود الله في التوراة. قوله تعالى عن مواضعه خبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله يحرفون الكلمة عن مواضعه قال لا يضعونه على ما أنزل الله. قوله تعالى ويقولون سمعنا وعصينا. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله سمعنا وعصينا سمعنا ما تقول ولا نطيعك. قوله تعالى واسمع. حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب بن الحارث أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله واسمع غير مسمع يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم اسمع. قوله تعالى غير مسمع وبه عن ابن عباس في قوله واسمع غير مسمع قال يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم اسمع لا سمعت. وجه الثاني حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا وقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله واسمع غير مسمع قال غير مقبول ما تقول. الوجه الثالث حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الحسن واسمع غير مسمع قال كان يقول اسمع غير مسمع منك. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط عن السدي واسمع غير مسمع كقولك اسمع غير صاغر. قوله تعالى وراعنا. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله وراعنا قال كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أرعنا سمعك وإنما راعنا كقولك عاطنا. وروي عن أبي العالية وأبي مالك وعطية والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله وراعنا خلافا روي عن عطاء نحو ذلك. الوجه الثالث حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قوله وراعنا قال الراعن من القول السخري منه. قوله تعالى لين بألسنتهم. حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب أنبأنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله ليا بألسنتهم قال تحريفا بالكذب. الوجه الثاني حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب عن ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله ليا بألسنتهم قال يلون ألسنتهم. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد حدثنا أبو قتيبة حدثنا يحيى بن أيوب عن الشعبي في قوله ليا بألسنتهم قال لهم نحن نفهم إياه عن مواضعه. قوله تعالى وطعنا في الدين أخبرنا عباس بن وليد بن مزيد البيروتي قراءة أخبرنا محمد بن شعيب أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه. قوله ليا بألسنتهم وطعنا في الدين يلوي بذلك لسانه ويطعن في الدين. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا محمد بن عمرو أنبأنا سلمة عن محمد بن إسحاق وحدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة قال وكان رفاع بن زيد بن التابوت وكان من عظماء اليهود إذا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لوى لسانه وقال أرعنا سمعك يا محمد حتى نفهمك ثم طعن في الإسلام وعابه فأنزل الله تعالى فيهم ليا بألسنتهم وطعن في الدين. قوله تعالى ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا وليد حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قول الله تعالى سمعنا وأطعنا سمعنا للقرآن الذي جاء من الله وأطعنا أقروا لله أن يطيعوه في أمره ونهيه. قوله تعالى واسمع وانظرنا حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا وقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله وانظرنا أفهمنا. حدثنا أبي حدثنا عيسى بن جعفر حدثنا مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله واسمع وانظرنا قال يقولون أفهمنا لا تعجل علينا سوف نتبعك إن شاء الله. قوله تعالى لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة قال ابن إسحاق مولى آل زيد بن ثابت عن عكرمة ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. نزلت في رفاع بن زيد بن التابوت وكان من عظماء اليهود. قوله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله يا أيها الذين أوتوا الكتاب نزلت في مالك بن الصيف ورفاع بن زيد بن السائب بن بني قينقاع. قوله تعالى آمنوا بما أنزلنا مصدقا لما معكم. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال محمد بن أبي محمد عن عكرمة قال وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤساء يهود منهم عبد الله بن صوري الأعور وكعب بن الأشرف فقال يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به لحق. قالوا ما نعرف ذلك يا محمد فجحدوا وما عرفوا وأصروا على الكفر فأنزل الله فيهم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. قوله تعالى من قبل أن نطمس وجوها أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله من قبل أن نطمس وجوها وطمسها أن تعمى. حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل حدثنا عمرو بن واقد عن يونس بن حلبس عن أبي إدريس عائذ الله الخولاني قال كان أبو مسلم الجليلي معلم كعب وكان يلومه على إبطائه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثه إليه لينظر أهو قال كعب حتى أتيت المدينة فإذا تال يقرأ القرآن يقول يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فبادرت الماء أغتسل وإني لأمس وجهي مخافة أن أطمس ثم أسلمت. الوجه الثاني حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله من قبل أن نطمس وجوها يقول عن صراط الحق. قوله تعالى فنردها على أدبارها أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله فنردها يقول نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم فيمشون القهقرى ونجعل لأحدهم عينين في قفاه. وروي عن قتادة أنه قال نجعل وجوههم من قبل ظهورهم وروي عن عطية نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا الشباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد فنردها على أدبارها قال في الضلالة. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله فنردها على أدبارها يقول فيعميها عن الحق قال يرجعها كفارا ويجعلهم قردة. وروي عن ابن عباس والحسن نحو قول مجاهد. وجه الثالث قري على يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله تعالى من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها قال من حيث جاءت أدبارها أي رجعت إلى الشام من حيث جاءت ردوا إليه. قوله تعالى أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق عن معمر قال الحسن في قوله أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت يقول أو نجعلهم قردة. وروي عن السدي وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا أبو بكر بن عياش عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن عبيدة عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يموت ولا يشرك بالله شيئا إلا حلت له المغفرة إن شاء غفر له وإن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قال إن الله استثنى فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حدثنا عبد الملك بن أبي عبد الرحمن المقري حدثنا عبد الله بن عاصم حدثنا صالح عن المري أبو بشر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال كنا لا نشك في من أوجب الله له النار في كتاب الله حتى نزلت علينا هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما سمعناها كففنا عن الشهادة وأرجينا الأمور إلى الله. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أخبرني مجبر عن عبد الله بن عمر أنه قال لما نزلت هذه الآية يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فقام رجل فقال والشرك يا نبي الله فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فحرم الله المغفرة على من مات وهو كافر وأرجاها لأهل التوحيد إلى مشيئته فلم يؤيسهم من المغفرة. قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حدثنا أبي حدثنا المؤمل بن الفضل الحراني حدثنا عيسى بن يونس وأخبرنا هشام بن القاسم الحراني فيما كتب إليه حدثنا عيسى بن يونس نفسه عن واصل بن السائب الرقاشي عن أبي سورة ابن أخي أبي أيوب عن أبي أيوب الأنصاري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام. قال وما دينه؟ قال يصلي ويوحد الله. قال استوهب منه دينه فإن أبى فابتاعه منه. فطلب الرجل ذاك منه فأبى عليه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال وجدته شحيحا على دينه. قال ونزلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حدثنا أبي حدثنا الحسن بن عمرو بن خلاد الحراني حدثنا منصور بن إسماعيل القرشي حدثنا موسى بن عبيدة الربذي أخبرنا عبد الله بن عبيدة عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس تموت ولا لا تشرك بالله شيئا إلا حلت لها المغفرة إن شاء الله عذبها وإن شاء الله غفر لها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حدثنا بحر بن النصر الخولاني حدثنا خالد يعني بن عبد الرحمن الخراساني حدثنا الهيثم بن الجماز عن سلام بن أبي مطيع عن بكر عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر قال كنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نشك في قاتل المؤمن وآكل مال اليتيم وقذف المحصنات وشهادة الزور حتى نزلت هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأمسك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة. حدثنا أبي حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا مسكين أبو فاطمة حدثنا غالب القطان قال سمعت بكر بن عبد الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال تبيينا من ربنا على جميع القرآن. حدثنا أبو زرع حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي النصري حدثنا محمد بن بكار حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. حدثنا أبي حدثنا محمد بن المصفى حدثنا محمد بن حمير عن ابن لهيعة عن بشير بن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس قال كانت اليهود يقدمون صبيانهم يصلون بهم ويقربون قربانهم ويزعمون أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب وكذبوا. قال الله إني لا أطهر ذا ذنب بآخر لا ذنب له. ثم أنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. وروي عن مجاهد وأبي مالك والسدي وعكرمة والضحاك نحو ذلك. وجه الثاني حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله لم تر إلى الذين يزكون أنفسهم قال هم اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الوجه الثالث أخبرنا أبو الأزهر النيسابوري فيما كتب إلي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك أما قوله ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم فإن اليهود قالوا ليس لنا ذنوب كما أنه ليس لآبائنا ذنوب فأنزل الله تعالى ذلك فيهم. قوله تعالى بل الله يزكي من يشاء. حدثنا أبي حدثنا محمد بن المصفى حدثنا محمد بن حمير عن ابن اللهيعة عن بشير بن أبي عمره عن عكرمة عن ابن عباس قوله بل الله يزكي من يشاء قال الله تعالى إني لا أطهر ذا ذنب بآخر لا ذنب له. قوله تعالى ولا يظلمون فتيلا. حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس ولا يظلمون فتيلا قال الفتيل ما فتل بين الإصبعين. وروي عن مجاهد في إحدى الروايات وسعيد بن جبير وأبي مالك والسدي نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولا يظلمون فتيلا يعني الذي في الشق الذي في بطن النواة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن طلحة بن عمرو عن عطاء قال الفتيل الذي في بطن النواة. وروي عن الحسن وعكرمة ومجاهد والضحاك وعطية العوفي وخصيف وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن الحارث أنبانا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله يفترون قال يكذبون. أو الوجه الثاني حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد النرسي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله يفترون أي يشركون. الوجه الثالث حدثنا محمد بن حماد الطهراني أبو عبد الله حدثنا حفص بن عمر العدني حدثنا حكم بن أبان عن عكرمة قال النضر وهو من بني عبد الدار إذا كان يوم القيامة شفعت لي اللات والعزى فأنزل الله تعالى افترى على الله كذبا. قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. ذكر عن محمد بن بشار ومحمد بن أبي بكر مقدمي قال حدثنا ابن أبي عدي قال أنبانا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش إنه خير أهل المدينة أو خير أهل المدينة وسيدهم ألا ترى إلى هذا الذي يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية أم هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا قال بل أنتم خير منه. فنزلت إن شانئك هو الأبتر وأنزلت عليه ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت الآية. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة قال جاء حوي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد. فقالوا ما أنتم وما محمد. فقالوا نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العنات ونسقي الحجيج ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج بنو غفار أفنحن خير أم هو. قالوا أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قوله تعالى يؤمنون بالجبت. حدثنا أحمد بن منصور بن راشد المروزي حدثنا النضر بن شميل حدثنا عوف عن حيان حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العيافة والطرق والطيرة من الجبت. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن حسان بن فائد عن عمر قال بالجبت السحر. وروي عن أبي العالية ومجاهد والشعبي وفي إحدى الروايات وعكرمة وعطاء ابن أبي رباح وعطاء الخرساني وسعيد بن جبير نحو ذلك. الوجه الثاني ذكر عن نعيم بن حماد المصري حدثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن يعني الحماني عن النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس قال الجبت اسم الشيطان بالحبشة. وروي عن عكرمة وأبي مالك وعطية قالوا الشيطان. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طالح عن ابن عباس قوله يؤمنون بالجبت يقول الشرك. الوجه الرابع أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبي عن ابن عباس قوله يؤمنون بالجبت قال الجبت الأصنام. وفي قوله أيضا الجبت حيي بن أخطب. الوجه الخامس حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عقبة عن حنش بن حارث قال سمعت الشعبي يقول الجبت الكاهن. وروي عن سعيد بن جبير في إحدى الروايات والضحاك ويحيى بن أبي كثير وخصيف قالوا الجبت الكاهن. وجه السادس حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة بأنا جرير عن ليث عن مجاهد في قوله بالجبت قال الجبت كعب بن الأشرف. قوله تعالى والطاغوت حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن حسان بن فائد عن عمر قال الطاغوت الشيطان. وروي عن ابن عباس وأبي العالية والشعبي ومجاهد وعطاء والحسن وسعيد بن جبير وعكرمة والضحاك والسدني نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس قوله الطاغوت قال كعب بن الأشرف. وروي عن عطية وقتادة نحو ذلك. الوجه الثالث أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي الحسين حدثنا أبي عن أبي عن ابن عباس قوله الطاغوت قال الطاغوت الذي يكون بين يدي الأصنام يعبرون عنها الكذب ليضل الناس. الوجه الرابع حدثنا أبي حدثنا إسحاق بن الضيف حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله أنه سئل عن الطواغيت قال هم كهان تنزل عليهم الشياطين. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك قال الطاغوت الكاهن. وروي عن أبي العالية في إحدى الروايات وعكرمة في إحدى الروايات والشعبي في إحدى الروايات وسعيد بن جبير نحو ذلك. الوجه الخامس حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عقبة عن حنش بن الحارث قال سمعت الشعبي يقول الطاغوت الساحر. الوجه السادس حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله الطاغوت قال الشيطان في صورة الإنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم. وجه السابع حدثنا أبو زرعة حدثنا يونس يعني ابن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب قال وقال لي مالك الطاغوت ما يعبدون من دون الله. قوله تعالى ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك إن أهل مكة قالوا لكعب بن الأشرف وقدم عليهم ديننا خير أو دين محمد قال اعرضوا علي دينكم قال نعم نعمر بيت الله وننحر الكوماء ونسقي الحجاج ونصل الرحم ونقري الضيف قال دينكم خير من دين محمد. فانزل الله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. حدثنا أبي حدثنا عيسى بن جعفر حدثنا مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح مجاهد في قول الله تعالى ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا قال يهود تقول ذلك يقولون قريش أهدى من محمد وأصحابه. قوله تعالى أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن المغيرة أنبانا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قال ذكر لنا هذه الآية نزلت في كعب بن أشرف وحيي بن أخطب رجلين من اليهود من بني النضير لقيا قريشا بالموسم فقال لهم المشركون نحن أهدى أم محمد وأصحابه. فأنزل الله تعالى أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قوله تعالى أم لهم نصيب من الملك. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد حدثنا سباط عن السدي قوله أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا يقول لو كان لهم نصيب من الملك إذا لم يؤتوا محمدا نقيرا. حدثنا علي بن الحسين حدثنا يزيد بن عبد العزيز حدثنا مسلم عن ابن أبي نجيح مجاهد في قوله أم لهم نصيب من الملك قال فليس لهم نصيب من الملك ولو كان لهم نصيب لم يؤتوا الناس نقيرا. حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله فإذا لا يؤتون الناس نقيرا يقول إذا لم يؤتوا محمدا نقيرا. قوله تعالى نقيرا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله نقيرا قال النقطة التي في ظهر النواة. وروي عن أبي مالك ومجاهد والضحاك وعطاء والسدي نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك قوله نقيرا الذي في وسط النواة. قوله تعالى أم يحسدون حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله أم يحسدون الناس قالهم اليهود. حدثنا علي بن حسين حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال سمعت ابن عيينة يقول الله تبارك وتعالى الحاسد عدو لنعمتي متسخط لقضائي غير راض لي بالقسم الذي قسمت له. قوله تعالى الناس حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك قولهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله قال يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم حين لم يكن منهم وكفروا به. حدثنا علي بن حسين حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا مسعود بن سعد حدثنا جابر جعفي عن أبي جعفر محمد بن علي أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله قال نحن الناس. حدثنا أبي حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم بن معمر وعمر بن رافع قال حدثنا هشيم عن خالد عن عكرمة في قوله أم يحسدون الناس قال محمد وأصحابه وسياق لأبي معمر وفي حديث عمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم خاصة قوله تعالى على ما أتاه الله من فضله. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عم الحسين حدثنا أبي عن أبي عن ابن عباس قوله أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله وذلك أن أهل الكتاب قالوا زعم محمد أنه أوتي ما أوتي في تواضع وله تسع نسوة وليس همه إلا النكاح فأي ملك أفضل من هذا. فقال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله على ما أتاهم الله من فضله وروي عن عطية والضحاك وسعيد بن جبير والسدي نحو ذلك ذكره أبي. حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا معتمر عن شبيب عن مقاتل قال أعطي نبي الله بضعا وسبعين شابة فحسدته اليهود فقال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله قوله تعالى فقد آتينا آل إبراهيم. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله فقد آتينا آل إبراهيم وسليمان وداود الحكمة قوله تعالى الكتاب. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن العلاء حدثنا يونس بن بكير عن مطر بن ميمون عن عكرمة عن ابن عباس قوله الكتاب قال الخط بالقلم. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد الأزرق حدثنا محمد بن شعيب قال سأل عثمان بن عطاء عن عطاء عن قول الله تعالى الكتاب والحكمة قال الكتاب الخط وروي عن يحيى بن أبي كثير ومقاتل بن حيان نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا أسباط بن محمد عن الهذلي عن الحسن في قول الله تعالى الكتاب قال القرآن وروي عن أبي مالك نحو ذلك قوله تعالى والحكمة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أسباط حدثنا أبو بكر الهذلي عن الحسن في قوله الكتاب والحكمة قال الحكمة السنة وروي عن أبي مالك وقتادة ومقاتل ويحيى بن أبي كثير نحو ذلك. وجه الثاني حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله والحكمة يعني النبوة. الوجه الثالث حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو همام حدثنا ابن وهب حدثنا ابن زيد بن أسلم عن أبيه قال الحكمة العقل في الدين قوله تعالى وأتيناهم ملكا عظيما. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله ملكا عظيما يعني ملك سليمان وروي عن عطية مثل ذلك. حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله آتيناهم ملكا عظيما في النساء فما باله أحل لأولئك الأنبياء وهم أنبياء أن ينكح داود 99 امرأة وينكح سليمان 100 امرأة ولا يحل لمحمد أن ينكح كما نكحوا. الوجه الثاني حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن زيد عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسلم في قوله وآتيناهم ملكا عظيما قال أمدوا بالملائكة. قال أبو محمد اختلفت الروايات عن أبي إسحاق فروى أشعث بن سوار عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قوله وروى إسرائيل عن أبي إسحاق عن همام بن الحارث هذا التفسير. الوجه الثالث حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامع عن الربيع عن الحسن وآتيناهم ملكا عظيما قال النبوة وروي عن مجاهد والثوري نحو ذلك. أخبرنا أبو عبيدة السري بن يحيى بن السري فيما كتب إليه حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن ابن أبجر وآتيناهم ملكا عظيما قال المملكة والجنود قوله تعالى فمنهم من آمن به. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله فمنهم من آمن به يقول بما أنزل على محمد من يهود ومنهم من صد عنه. حدثنا حسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور عن الحسن في قوله فمنهم من آمن به واتبعه. الوجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قال فكان الناس يأتون إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم فيسألونه يعني الحنطة فيقول من قال لا إله إلا الله فليدخل فليأخذ فمنهم من قال واحد فذلك قول الله تعالى فمنهم من آمن به قوله تعالى ومنهم من صد عنه. حدثنا حسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد عن الحسن قوله ومنهم من صد عنه يقول تركه فلم يتبعه. الوجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو حدثنا أسباط عن السدي قال فكان الناس يأتون إبراهيم فيسألونه يعني الحنطة فيقول من قال لا إله إلا الله فليدخل فليأخذ فمنهم من قال فأخذ ومنهم من أبى فرجع فذلك قول الله تعالى فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. قوله تعالى وكفى بجهنم سعيرا. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الكوفي، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله سعيرا يعني وقودا. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عبد الحميد عن يحيى بن يمان عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير قال السعير واد من فيح في جهنم. قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قوله سوف قال وعيد. قوله تعالى كلما نضجت جلودهم. حدثنا علي بن حسين حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن ثوير عن ابن عمر في قوله كلما نضجت جلودهم قال إذا احترقت جلودهم. ذكر عن هشام بن عمار. حدثنا سعيد بن يحيى يعني سعدان حدثنا نافع مولى يوسف السلم البصري عن نافع عن ابن عمر قال قرأ رجل عند عمر هذه الآية هذه الآية كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، فقال عمر أعدها عليه فأعادها عليه، فقال معاذ بن جبل عندي تفسيرها تبدل في ساعة 100 مرة، فقال عمر هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حسين حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن ثوير عن ابن عمر في قوله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها قال إذا احترقت جلودهم بدلوا جلودا بيضاء أمثال القراطيس. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها قال سمعنا أنه مكتوب في الكتاب الأول أنه جلد أحدهم 40 ذراعا وسنه 90 ذراعا وبطنه لو وضع في جبل لوسعه، فإذا أكلت النار جلودهم بدلوا جلودا غيرها. حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن هشام عن الحسن قوله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها قال تنضجهم في اليوم 70,000 مرة. قال حسين وزاد فيه فضيل عن هشام عن الحسن كلما أنضجتهم وأكلت لحومهم قيل لهم عودوا فعادوا. قوله تعالى ليذوقوا العذاب. حدثنا زكريا بن داود بن بكر أبو يحيى الخفاف النسابوري حدثنا يحيى بن يحيى بن عبد الله بن وهب عن عمر بن خالد المعافري عن يحيى بن يزيد الحضرمي أنه بلغه في قول الله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب قال يجعل الكافر 100 جلد بين كل جلدين لون من العذاب. قوله تعالى إن الله كان عزيزا حكيما. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الرازي عن الربيع عن أبي العالي عزيزا حكيما يقول عزيزا في نقمته إذا انتقم وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة قال ابن إسحاق العزيز في نصرته ممن كفر به إذا شاء. قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن إسماعيل بن أبي ضرار بن إسماعيل بن أبي أويس حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن عاصم بن عمر عن زيد بن أسلم والذين آمنوا وعملوا الصالحات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قوله تعالى وسندخلهم جنات. حدثنا عمرو بن عبد الله بن الأودي حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله قال الجنة سجسج لا حر فيها ولا برد. قوله تعالى جنات تجري من تحتها الأنهار. حدثنا سعيد الأشج حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال عبد الله أنهار الجنة تفجر من جبل مسك. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله تجري من تحتها الأنهار يعني المساكن تجري أسفلها أنهارها. حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع عن مسحر والمسعودي وسفيان عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة حدثنا مسروق قال أنهار الجنة تجري في غير أخدود وثمرتها كالقلال كلما نزعت ثمرة عادت مثلها أخرى العنقود 12 ذراعا. قوله تعالى خالدين فيها. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قول الله تعالى خالدين فيها يعني لا يموتون. قوله تعالى أبدا. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة قال ابن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس خالدين فيها أبدا قال لا انقطاع. قوله تعالى لهم فيها زواج مطهرة. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله لهم فيها زواج مطهرة يقول مطهرة من القدر والأذى. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد في قوله أزواج مطهرة قال مطهرة من الحيض والبول والنخام والبزاق والمني والولد وروي عن عطاء والحسن والضحاك والنخعي وأبي صالح وعطية والسدي نحو قول ابن عباس. حدثنا حسن بن الصباح حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد وأبان عن قتادة لهم فيها أزواج مطهرة قيل مطهرة من الأذى والمآثم. حدثنا أبو زرعة حدثنا ابن نفيل حدثنا خليد عن قتادة في قوله لهم فيها أزواج مطهرة قال لا حيض ولا كلف. قوله تعالى وندخلهم ظلا ظليلا. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قال الله تعالى وندخلهم ظلا ظليلا وهو ظل العرش الذي لا يزول. قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زادان عن عبد الله بن مسعود قال إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة. يؤتى بالرجل يوم القيامة وإن كان قتل في سبيل الله فيقال أدي أمانتك فيقول وأنا أؤديها وقد ذهبت الدنيا. فتمثل له الأمانة في قعر جهنم فيهوي إليها فيحملها على عاتقه قال فتنزل على عاتقه فيهوي على أثرها أبد الأبد. قال زادان فأتيت البراء فحدثته فقال صدق أخي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. حدثنا علي بن الحسين حدثنا تميم بن المنتصر حدثنا إسحاق الأزرق عن شريك عن الأعمش عن عبد الله بن السائب عن زادان عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان الثوري فلقيت الوراء. قال شريك حدثنا عياش العامري عن زادان عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك ولم يذكر فيه الأمانة في الصلاة والأمانة في كل شيء. حدثنا الأحمسي حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن رجل عن ابن عباس قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قال مبهمة للبر والفاجر. وروي عن ابن الحنفية قال مسجلة للبر والفاجر. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع في قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قال هذه الأمانات فيما بينك وبين الناس في المال وغيره. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالي قال الأمانة ما أمروا به ونهوا عنه. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال أبي بن كعب من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها. قوله تعالى إلى أهلها. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يعني السلطان يعظون النساء. وروي عن محمد بن كعب وشهر بن حوشب وزيد بن أسلم قالوا ذلك في الأمراء. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قال فيما بينك وبين الناس. قوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. حدثنا أبي حدثنا حسن بن عطية حدثنا حسن بن صالح عن إسماعيل بن أبي خالد عن مصعب بن سعد قال علي حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن تؤدى الأمانة فإذا فعل ذلك وجب على المسلمين أن يسمعوا له ويطيعوا وأن يجيبوا إذا دعوا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن إدريس عن ليث عن شهر بن حوشب قوله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل قال نزلت في الأمراء خاصة. حدثنا أبي حدثنا حسين بن الأسود حدثنا أبو سامة حدثنا أبو مكين الأنصاري عن زيد بن أسلم في قوله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل قال نزلت في حكام الناس في من ولي من أمور الناس شيئا. حدثنا عمرو الأودي حدثنا وكيع عن أبي مكين قال سمعت زيد بن أسلم يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل قال نزلت هذه الآية في ولاة الأمر. قوله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به. حدثنا يحيى بن عبدك القزويني حدثنا المقرئ يعني عبد الله بن يزيد حدثنا حرملة يعني ابن عمران التجيبي المصري حدثنا أبو سليمان قال سمعت أبا هريرة يقول في هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا ويضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه ويقول هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعه. قال أبو زكريا وصفه لنا المقرئ ووضع أبو زكريا إبهامه اليمنى على عينه اليمنى والتي تليها على الأذن اليمنى وأرانا فقال هكذا. قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا. حدثنا محمد بن عباس مولى بني هاشم حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة حدثنا محمد بن إسحاق سميعا بما يقولون. قوله تعالى بصيرا حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا باللهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرئ هذه الآية سميعا بصيرا قال بكل شيء بصير. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. حدثنا علي بن حسين حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري قال إذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا افعلوا فالنبي صلى الله عليه وسلم منهم. قوله تعالى: وأطيعوا الرسول. حدثنا المنذر بن شاذان، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا عبد الملك عن عطاء. قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال: طاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة. قوله تعالى: وأولي الأمر منكم. حدثنا أحمد بن يونس بن المسيب الضبي وأحمد بن منصور الرمادي قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج، أخبرنا يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: نزلت في عبد الله بن حذافة إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، والسياق لأحمد بن يونس. حدثنا وسعيد الأشج، حدثنا حفص بن غياث ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في قول الله تعالى: وأولي الأمر منكم، قال: أمراء السرايا. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا أحمد بن مفضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في سرية وفيها عمار بن ياسر، فساروا قبل القوم الذين يريدون، فلما بلغوا قريبا منهم عرسوا، وأتاهم ذو العينتين فأخبرهم، فأصبحوا وقد هربوا غير رجل أمر أهله، فجمعوا متاعهم ثم أقبل يمشي في ظلمة الليل حتى أتى عسكر خالد يسأل عن عمار بن ياسر، فأتاه وقال: يا أبا اليقظان، إني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإن قومي لما سمعوا بكم هربوا، وإني بقيت فهل إسلامي نافعي غدا وإلا هربت؟ فقال عمار: بل هو ينفعك، فأقم. فلما أصبحوا أغار خالد فلم يجد أحدا غير الرجل، فأخذه وأخذ ماله، فبلغ عمار الخبر فأتى خالدا فقال: خلي عن الرجل، فإنه قد أسلم وفي أمان مني. فقال خالد: وفيما أنت تجير؟ فاستبى فارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاز أمان عمار ونهاه أن يجير الثانية على أمير. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في قول الله تعالى: وأولي الأمر منكم، قال: هم الأمراء. الوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل، حدثنا حسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله في هذه الآية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: أولي الخير. الوجه الثالث: حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: وأولي الأمر منكم، يعني أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله الذين يعلمون الناس معاني دينهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فأوجب الله سبحانه طاعتهم على العباد. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبد الله بن إدريس عن الليث عن مجاهد قوله: وأولي الأمر منكم، قال: وأولي الأمر منكم، قال: أولو العلم والفقه. وروي عن الحسن والحسن بن محمد بن علي وعطاء إبراهيم نحو ذلك. وروي عن أبي العالي وبكر بن عبد الله المزني أنهما قالا: العلماء. حدثنا محمد بن حجاج الحضرمي بحضرموت، حدثنا الخصيب بن ناضح، حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن في قول الله تعالى: وأولي الأمر منكم، قال: أولي العلم والفقه والعقل والرأي. الوجه الرابع: حدثنا أبي، حدثنا عثمان بن الطالوت الجحدي، حدثنا حفص بن عمر العدني، حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قول الله تعالى: وأولي الأمر منكم، قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، حدثنا سفيان عن الحكم بن أبان عن عكرمة: وأولي الأمر منكم، قال: كان عمر من أولي الأمر. الوجه الخامس: حدثنا أبي، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا هشيم عن جويبر عن الضحاك قوله: وأولي الأمر منكم، قال: هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الدعاة الرواة. قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء. حدثنا أحمد بن عثمان، حدثنا أحمد بن مفضل، حدثنا أسباط عن السدي قال: فلما أصبحوا أغار خالد فلم يجد أحدا غير الرجل، يعني الذي أمنه عمار، وأخذه وأخذ ماله، فبلغ عمار الخبر فأتى خالدا فقال: خلي عن الرجل، فإنه قد أسلم وهو في أمان مني. قال خالد: وفيما أنت تجير؟ فاستبى فارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاز أمان عمار ونهاه أن يجير الثانية على أمير، فاستبى عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمارا وخالدا، فقال خالد: يا رسول الله، أتترك هذا العبد الأجدع يفتمني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا خالد، لا تسب عمارا، فإنه من سب عمارا سبه الله، ومن أبغض عمارا أبغضه الله، ومن لعن عمارا لعنه الله. فغضب عمار فقام فتبعه خالد حتى أخذ بثوبه فاعتذر إليه فرضي. فأنزل الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قوله تعالى: فردوه إلى الله. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبد الله بن إدريس عن الليث عن مجاهد في قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، قال: إلى كتاب الله. وروي عن عطاء والسدي وقتادة وميمون وأبي سنان مثل ذلك. قوله تعالى: والرسول. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن إدريس عن الليث عن مجاهد قوله: فردوه إلى الله والرسول. قال إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن عثمان، حدثنا أحمد بن الفضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله فردوه إلى الله والرسول. قال إن كان الرسول حيا. وروي عن الحسن وعطاء وقتادة وميمون بن مهران وأبي سنان مثل ذلك. قوله تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير. حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن المغيرة بن يزيد عن سعيد عن قتادة قوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير، يقول ذلك أحسن ثوابا. قوله تعالى وأحسن تأويلا. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا وقاع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وأحسن تأويلا، قال أحسن جزاء. حدثنا أحمد بن عثمان، حدثنا أحمد بن الفضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله أحسن تأويلا، يقول عاقبة. وروي عن قتادة مثل ذلك. قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. حدثنا محمد بن عوف الحمصي، حدثنا أبو اليمان، حدثنا صفوان يعني ابن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود، فتنافروا إليه أناس من أسلم من اليهود، فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا الشباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، قال تنازع رجل من المنافقين ورجل من اليهود. قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. حدثنا محمد بن العباس مولى بن هاشم، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سلمة، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان الجلاس بن الصامت قبل توبته فيما بلغني ومعتب بن قشير ورافع بن زيد وبشير كانوا يدعون الإسلام، فدعاهم رجال من قومهم من المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعوهم إلى الكهان حكام الجاهلية، فأنزل الله تعالى فيهم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ذكره أبي، حدثنا الحسن بن الصباح البزار، حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، حدثنا إبراهيم بن عقيل عن أبيه عقيل بن معقل عن وهب بن منبه قال سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها، قال في جهينة واحدة وفي أسلم واحدة وفي هلال واحدة وفي كل حي واحدا وهم كهان تنزل عليهم الشياطين. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، قال تنازع رجل من المنافقين ورجل من اليهود، فقال المنافق اذهب بنا إلى كعب بن الأشرف، وقال اليهودي اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن عثمان، حدثنا أحمد بن فضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، قال كان ناس من اليهود قد أسلموا ونافق بعضهم، وكانت قريظة والنظير في الجاهلية إذا قتل الرجل من بني النظير قتلته بنو قريظة قتلوا به منهم، فإذا قتل رجل من بني قريظة قتلته بنو النظير أعطوا دية 60 وسقا من تمر، فلما أسلم ناس من قريظة والنظير قتل رجل من بني النظير رجلا من بني قريظة، فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النضير يا رسول الله إنا كنا نعطيهم في الجاهلية الدية فنحن نعطيهم اليوم الدية، فقالت قريظة لا ولكن إخوانكم في النسب والدين ودماؤنا مثل دمائكم ولكنكم كنتم تغلبوننا في الجاهلية، فقد جاء الإسلام، فأنزل الله تعالى يعيرهم بما فعلوا، فقالوا كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس يعيرهم، ثم ذكر قول النضير كنا نعطيهم في الجاهلية 60 وسقا ونقتل منهم ولا يقتلون، فقال أفحكم الجاهلية يبغون، فأخذ النضير فقتله بصاحبه، فتفاخرت النضير وقريضة، فقالت النضير نحن أكرم منكم، وقالت قريضة نحن أكرم منكم، فدخلوا المدينة إلى أبي إلى أبي بردة الكاهن الأسلمي، قال المنافقون من قريضة والنظير انطلقوا بنا إلى أبي بردة ينفر بيننا، قال المسلمون من قريضة والنظير لا بل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينفر بيننا فتعالوا إليه، فأبى المنافقون وانطلقوا إلى أبي بردة فسألوه فقال أعظم اللقمة، يقول أعظم الخطر، أنزل الله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، قوله تعالى الطاغوت قد تقدم تفسيره، قوله تعالى وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. حدثنا أبي، حدثنا خالد بن خداش المهلبي، حدثنا حماد بن زيد عن زبير بن خريت عن عكرمة قال إنما سمي الشيطان لأنه تشيطن. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله وقد أمروا أن يكفروا به، وهو أبو برطة الأسلم الكاهن. قوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه، حدثنا أبي، حدثنا عم الحسين، حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، قال كانوا إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ليحكم بينهم قالوا بل نتحاكم إلى كعب بن الأشرف، فذلك قول الله عز وجل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قوله تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا موسى بن محكم، أنبانا أبو بكر حنفي، حدثنا عباد قال سألت الحسن يعني عن قوله فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، قال عقوبة لهم بنفاقهم وكرهوا حكم الله ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. حدثنا علي بن حسين، حدثنا ابن أبي حماد، حدثنا إبراهيم المختار عن ابن جريج في قوله أصابتهم مصيبة يقول بما قدمت أيديهم في أنفسهم وبين ذلك ما بين ذلك قل لهم قولا بليغا. قوله تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم إلى قوله بليغا. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال تنازع رجل من المنافقين ورجل من اليهود فقال المنافق اذهب بنا إلى كعب بن الأشرف، قال اليهودي اذهب بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك إلى قوله توابا رحيما. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم إلى قوله رحيما، هذا في الرجل اليهودي والرجل المسلم اللذين تحاكما إلى كعب بن الأشرف. حدثنا علي بن حسين، حدثنا يزيد بن عبد العزيز، حدثنا أبو عبد الله سليمان بن حسان عن ابن لهيعة عن عطاء بن دينار سئل سعيد بن جبير عن الاستغفار فقال الاستغفار على نحوين أحدهما بالقول والآخر بالفعل، فأما الاستغفار بالقول فقول الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، حدثنا الليث ويونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه عن الزبير بن العوام أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله في شراج من الحرة كانا يسقيان به كلاهما النخلة، فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك، فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله إن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، واسترعى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزبير حقه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير أي أراد في السعة له وللأنصاري، فلما أحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصاري استرعى للزبير حقه في صريح الحكم، فقال الزبير ما أحسب هذه الآية إلا فيها نزلت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أحدهما يريد على صاحبه بذلك. حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا أبو حيوة، حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد بن المسيب في قوله فلا وربك لا يؤمنون الآية قال أنزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة اختصما في ماء، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الأعلى ثم الأسفل. وجه الثاني أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا بن وهب أخبرنا عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود قال اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بينهما، فقال الذي قضي عليه ردنا إلى عمر بن الخطاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، انطلق إلى عمر، فلما أتى عمر قال رجل يا ابن الخطاب قضى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، فقال ردنا إلى عمر فردنا إليك، فقال أكذاك؟ قال نعم. فقال عمر مكانكما حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما، فخرج إليهما مشتملا على سيفه، فضرب الذي قال ردنا إلى عمر فقتله، وأدبر الآخر فارا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله قتل عمر والله صاحبي، ولو ما أني أعجزته لقتلني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمنين. فأنزل الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهدر دم ذلك الرجل وبرئ عمر من قتله، فكره الله أن يسن ذلك بعد، فقال ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، إلى قوله وأشد تثبيتا. الوجه الثاني ذكر عن المقدم حدثنا أشعث عن شعبة عن خالد الحذاء عن عكرمة في قوله فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، قال نزلت في اليهود قوله تعالى ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، قال شك قوله تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم، وبه عن مجاهد قوله ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم، هم يهود يعني العرب كما أمر أصحاب موسى، قوله تعالى وما فعلوه إلا قليل منهم. حدثنا أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل عن ابن عياش عن صفوان عن عمرو عن شريح عن عبيد قال لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، أشار بيده إلى عبد الله بن رواحة فقال لو أن الله كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل، يعني ابن رواحة. حدثنا جعفر بن المنير حدثنا روح حدثنا هشام عن الحسن قال لما نزلت هذه الآية على رسول الله ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، قال أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل ربنا لفعلنا، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي. حدثنا أبي حدثنا محمود بن غيلان حدثنا بشر بن السري حدثنا مصعب بن ثابت عن عمه عامر بن عبد الله بن الزبير قال لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم، قال أبو بكر يا رسول الله والله لو أمرتني أن أقتل نفسي لفعلت، قال صدقت يا أبا بكر. حدثنا أبي حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال سئل سفيان عن قوله ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو نزلت كان ابن أم عبد منهم، قوله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا سباط عن السدي قال افتخر ثابت بن قيس بن شماس ورجل من اليهود فقال اليهودي والله لقد كتب الله علينا أن اقتلوا أنفسكم فاقتلنا أنفسنا، وقال ثابت والله لو كتب علينا أن اقتلوا أنفسكم لقتلنا أنفسنا، فأنزل الله تعالى في هذا ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا، قوله تعالى وأشد تثبيتا، وبه عن السدي قوله أشد تثبيتا، قال تصديقا، قوله تعالى وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامع عن سفيان عن ابن جريج عن عباد عن سعيد بن جبير قوله من لدنا أجرا عظيما قال الجنة، وروى عن أبي هريرة وعكرمة وأنس والضحاك وقتادة نحو ذلك، قوله تعالى ولهديناهم صراطا مستقيما. حدثنا حسن بن عرفة حدثنا يحيى بن اليمان عن حمزة الزيات عن سعد الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث قال دخلت على علي بن أبي طالب فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصراط المستقيم كتاب الله. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه أن النواس بن سمعان الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صراطا مستقيما فالصراط الإسلام. الوجه الثالث حدثنا سعدان بن النصر حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا حمزة بن المغيرة عن عاصم الأحول عن أبي العالية الصراط المستقيم قاله النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده، قال عاصم فذكرنا ذلك للحسن فقال صدق أبو العالية ونصح. الوجه الرابع حدثنا يحيى بن عبدك القزويني حدثنا خالد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا عمر يعني ابن ذر عن مجاهد في قوله صراطا مستقيما قال الحق، قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو عامر بن براد حدثنا أبو داود الحفري عن يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة قوله أولئك الذين أنعم الله عليهم قال الأنبياء قوله تعالى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كنت أسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت حتى يخير بين الدنيا والآخرة. قالت أصابته بحة في مرضه الذي مات فيه فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فظننت أنه خير. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة أنبانا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق في قوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين قال أصحاب محمد يا رسول الله ما ينبغي لنا أن نفارقك فإنك لو قدمت لرفعت فوقنا ولم نرك. قال فأنزل الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حدثنا محمد بن حماد الطهراني أنبانا حفص بن عمر أنبانا الحكم عن عكرمة قال أتى فتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إن لنا منك نظرة في الدنيا ويوم القيامة لا نراك لأنك في الجنة في الدرجات العلى. فأنزل الله عز وجل فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت معي في الجنة إن شاء الله. حدثنا أبو زرعة حدثنا يونس يعني ابن عبد الأعلى أنبانا ابن وهب قال سمعت مالكا يقول قال سمعت ذلك الرجل يعني عبد الله بن يزيد بن هرمز وهو يصف المدينة وفضلها يبعث منها أشراف هذه الأمة يوم القيامة وحولها الشهداء أهل بدر وأحد والخندق. ثم تلا مالك هذه الآية فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والآية التي بعدها قوله تعالى ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى عليما يعني عالما بها. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق حدثنا أبو وهب محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل قوله يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم يقول خذوا عدتكم من السلاح. قوله تعالى فانفروا ثبات. حدثنا الحسن بن محمد حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في سورة النساء خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا عصبا وفرقا فنسخ ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله فانفروا ثبات يقول عصبا يعني سرايا متفرقين. وروي عن عكرمة والسدي ومقاتل وقتادة والضحاك وعطاء الخرساني وخصيف نحو ذلك. قوله تعالى أو ينفروا جميعا حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله أو ينفروا جميعا يعني كلكم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا الليث عن مسلم بن حيان الهذلي أو ينفروا جميعا قال مرة واحدة. وجه الثاني حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا أحمد بن فضل حدثنا أسباط عن السدي أو انفروا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وإن منكم حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا وقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله وإن منكم لمن لا يبطئن قال المنافق. قوله تعالى لا يبطئن وبه عن مقاتل بن حيان قوله وإن منكم لمن لا يبطئن يقول وإن منكم لمن لا يتخلفن عن الجهاد. قوله تعالى فإن أصابتكم مصيبة وبه عن مقاتل قوله فإن أصابتكم مصيبة من العدو وجهد من العيش. قوله تعالى قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن المغيرة بن يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا قال هذا قول مكذب. قال تعالى محمد حدثنا محمد حدثنا محمد عن بكير عن مقاتل قوله قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا قال عدو الله عبد الله بن أبي قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا فيصيبني مثل الذي أصابهم من البلاء والشدة. قوله تعالى ولئن أصابكم فضل من الله به عن مقاتل بن حيان قوله ولئن أصابكم فضل من الله يعني فتحا وغنيمة وسعة في الرزق. قوله تعالى لا يقولن وبه عن مقاتل قوله لا يقولن المنافق وهو نادم في التخلف، قوله تعالى كأن، وبه عن مقاتل قوله لا يقولن كأن المنافق عبد الله بن أبي لم تكن بينكم وبينه مودة، قوله تعالى لم تكن بينكم وبينه مودة، وبه عن مقاتل كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يقول كأنه ليس بين أهل دينكم في المودة، فهذا من التقديم، قوله تعالى يا ليتني كنت معهم. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن المغيرة أنبانا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله يا ليتني كنت معهم قال قول حاسد، قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أنبانا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله يا ليتني كنت معهم قال المنافق نادم في التخلف يتمنى يا ليتني كنت معهم، قوله تعالى فأفوز، وبه عن مقاتل قوله فأفوز يعني أنجو بالغنيمة، قوله تعالى فوز، وبه عن مقاتل قوله فوزا آخذ نصيبا، قوله تعالى عظيما، وبه عن مقاتل قوله عظيما يقول وافرا، قوله تعالى فليقاتل. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى فليقاتل في سبيل الله يعني يقاتل المشركين، قوله تعالى في سبيل الله، وبه عن سعيد قوله في سبيل الله قال في طاعة الله، قوله تعالى الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة يقول يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة، قوله تعالى ومن يقاتل. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله ومن يقاتل في سبيل ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل يعني ومن يقاتل المشركين، قوله تعالى في سبيل الله قد تقدم تفسيره، قوله تعالى فيقتل، وبه عن سعيد بن جبير قوله فيقتل يعني يقتله العدو، قوله تعالى أو يغلب، وبه عن سعيد بن جبير قوله أو يغلب يعني يغلب العدو من المشركين، قوله تعالى فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وبه عن سعيد قوله فسوف نؤتيه أجرا عظيما يعني جزاء، قوله تعالى عظيما، وبه عن سعيد يعني جزاء وافرا في الجنة، فجعل القاتل والمقتول من المسلمين في جهاد المشركين شريكين في الأجر. حدثنا عبد الرحمن بن خلف النصري الحمصي حدثنا محمد يعني بن شعيب عن الأوزاعي حدثنا يحيى بن أبي كثير في قوله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فقال الأجر العظيم الجنة، قوله تعالى وما لكم ألا تقاتل وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله الآية. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا الشباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان، أمر المؤمنين أن يقاتلوا على مستضعفين مؤمنين كانوا بمكة، قوله تعالى والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. حدثنا أبي حدثنا ابن عيم الفضل بن ذكين وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين، وفي حديث ابن أبي عمر زيادة من الرجال والنساء والولدان فأنا من الولدان وأمي من النساء. قرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبي عن ابن عباس قوله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، فهم أناس مسلمون كانوا بمكة لم يستطيعوا أن يخرجوا منها فيهاجروا فعذرهم الله فهم أولئك، وروي عن عطاء نحو ذلك. حدثنا أبي حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة في قوله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، قال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي المستضعفين، قوله تعالى الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. حدثنا أبي حدثنا بعض الراوين حدثنا علي بن أبي بكر عن موسى بن أبي طلحة عن أبيه عن عائشة في قوله ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها قالت مكة، وروي عن ابن عباس من رواية ابن عطية عن أبيه ومجاهد والسدي نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا الحسن بن أبي ربيع عن عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها قال خرج من القرية الظالمة إلى القرية الصالحة فأدركه الموت في الطريق فأنأى بصدره إلى القرية الصالحة قال فما تلاقاه إلا ذلك فاحتجت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأمروا أن يقدروا أقرب القريتين إليه فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر، وقال بعضهم قرب الله إليه القرية الصالحة فتوفته ملائكة الرحمة. قوله تعالى واجعل لنا من لدنك وليا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى عن أبي جعفر يعني الرازي يعني ربيع بن أنس من لدنك من عندك. وروي عن السدي مثل ذلك. قال قوله تعالى واجعل لنا من لدنك نصيرا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عقبة يعني بن خالد عن إسرائيل عن جابر عن مجاهد وعكرمة. واجعل لنا من لدنك نصيرا قال حجة ثابتة. قوله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. وقوله تعالى والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت قد تقدم تفسيرهما. قوله تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عيسى الطباع والنفيلي قال حدثنا غياث عن فصيف عن مجاهد عن ابن عباس قال إذا رأيتم الشيطان فلا تخافوه واحملوا عليه إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والسياق للنفيلي. قوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم قال نزلت في يهود. الوجه الثاني. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم قال هم قوم أسلموا قبل أن يفرض عليهم القتال. قوله تعالى وأقيموا الصلاة. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله وأقيموا الصلاة قال فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها وبالزكاة. حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا وريد حدثنا عبد الرحمن بن نمر قال سألت الزهري عن قوله وأقيموا الصلاة قال الزهري إقامتها أن يصلي الصلوات الخمس لوقتها. وروي عن عطاء بن أبي رباح وقتادة نحو قول الحسن. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي بان محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله لأهل الكتاب وأقيموا الصلاة أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وآتوا الزكاة. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وآتوا الزكاة يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص. الوجه الثاني. حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو بكر وعثمان بان ابن أبي شيبة قال ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أبي جناب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله وآتوا الزكاة قال ما يوجب الزكاة قال 200 فصاعدا. حدثنا أبو عبد الله الطهراني أنبانا حفص بن عمر العدني حدثنا حكم بن أبان عن عكرمة وآتوا الزكاة قال زكاة المال من كل 200 درهم 5 دراهم. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن في قوله وآتوا الزكاة قال فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها مع الصلاة. وروي عن قتادة نحو ذلك. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي بان محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله لأهل الكتاب وآتوا الزكاة أمرهم أن يؤتوا الزكاة يدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث. حدثنا أبو زرعة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن أبي حيان التيمي عن الحارث العكلي في قوله وآتوا الزكاة قال صدقة الفطر. قوله تعالى فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة وعلي بن زنجة قال حدثنا علي بن الحسن عن الحسين بن واقد عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن عبد الرحمن وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة. قال إني أمرت بالعفو فلا تقاتل القوم. فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا. فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي فلما كتب عليهم القتال لم يكن عليهم إلا الصلاة والزكاة فسألوا الله أن يفرض عليهم القتال. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار سعيد بن جبير في قول الله تعالى كتب يعني فرض. قوله تعالى وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس قوله وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال فنهى الله هذه الأمة أن يصنعوا صنيعهم. قوله تعالى ولولا أخرتنا إلى أجل قريب. حدثنا أحمد حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا سباط عن السدي قوله لولا أخرتنا إلى أجل قريب وهو الموت، قوله تعالى قل متاع الدنيا قليل. حدثنا أبي حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن زيد عن هشام قال قرأ الحسن قل متاع الدنيا قليل، قال رحم الله عبدا صاحبها على حسب ذلك، ما الدنيا كلها من أولها إلى آخرها إلا كرجل نام نومة فرأى في منامه بعض ما يحب ثم انتبه. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا أبو المليح عن ميمون بن مهران قال الدنيا قليل وقد مضى القليل وبقي قليل من قليل. قوله تعالى والآخرة خير لمن اتقى، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله لمن اتقى يقول اتقى معاصي الله. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالي أما قوله لمن اتقى يقول لمن اتقى فيما بقي. قوله تعالى ولا تظلمون فتيلا قد تقدم تفسيره. قوله تعالى أينما تكونوا، حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا سباط عن السدي قوله أينما تكونوا قال من الأرض يدرككم الموت. قوله تعالى يدرككم الموت، حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا عيسى بن حميد الراسبي حدثنا كثير الكوفي حدثنا مجاهد أبو الحجاج قال كان قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم امرأة وكان لها أجير فولدت المرأة فقالت لأجيرها انطلق فاقتبس لي نارا، فانطلق الأجير فإذا هو برجلين قائمين على الباب فقال أحدهما لصاحبه ما ولدت، فقال ولدت جارية، فقال أحدهما لصاحبه لا تموت هذه الجارية حتى تزني بمئة ويتزوجها الأجير ويكون موتها بعنكبوت، فقال الأجير أما والله لأكذبن حديثكما، فرمى بما في يده وأخذ السكين فشحذها وقال ألا تراني أتزوجها بعدما تزني بمئة، قال فسمعت مجاهد يقول ففرى كبدها ورمى بالسكين وظن أنه قد قتلها، فصاحت الصبية فقامت أمها فرأت بطنها قد شق فخاطته وداوته حتى برئت وركب الأجير رأسه فلبث ما شاء الله أن يلبث، وأصاب الأجير مالا فأراد أن يطلع أرضه فينظر من مات منهم ومن بقي، فأقبل حتى نزل على عجوز وقال للعجوز أبغي لي أحسن امرأة في البلد فأصيب منها وأعطيها، فانطلقت العجوز إلى تلك المرأة وهي أحسن جارية في البلد فدعتها إلى الرجل وقالت تصيبين منه معروفة، فأبت عليها وقالت إنه قد كان ذاك مني فيما مضى فأما اليوم فقد بدا لي ألا أفعل، فرجعت إلى الرجل فأخبرته فقال فاخطبيها علي، فخطبها وتزوجها فأعجب بها، فلما أنس إليها حدثها حديثه فقالت أنت، قال أنا، قال والله لئن كنت أنت إن بك لعلامة لا تخفى، فكشفت بطنها فإذا هو بأثر السكين، فقال صدقني والله الرجلان، والله لقد زنيت بمئة وإني أنا الأجير، ولقد تزوجتك ولتكونن الثالثة وليكونن موتك بعنكبوت، وقالت والله لقد كان ذاك مني ولكن لا أدري أو أقل أو أكثر، فقال والله ما نقص واحدا ولا زاد واحدا، ثم انطلق إلى ناحية القرية فبنى فيها مخافة العنكبوت، فلبث ما شاء الله أن يلبث حتى إذا جاء الأجل ذهب ينظر فإذا هو العنكبوت في سقف البيت وهي إلى جنبه، فقال والله إني لأرى العنكبوت في سقف البيت، فقالت هذه التي تزعمون أنها تقتلني والله لأقتلنها قبل أن تقتلني، فقام الرجل فزاولها وألقاها، فقالت والله لا يقتلها أحد غيري، فوضعت إصبعها عليها فشدختها فطار السم حتى وقع بين الظفر واللحم فاسودت رجلها فماتت، وأنزل الله تعالى على نبيه حين بعث أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قوله تعالى ولو كنتم في بروج مشيدة، حدثنا وسعيد أشج حدثنا يحيى بن يمان عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية قوله ولو كنتم في بروج مشيدة قال قصور في السماء، وروي عن الربيع والسدي وأبي مالك نحو ذلك. قوله تعالى مشيدة، حدثنا وسعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن جويبر عن الضحاك ولو كنتم في بروج مشيدة قال حصينة، وروي عن أبي مالك نحو ذلك. حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا سباط عن السدي قوله لو كنتم في بروج مشيدة وهي قصور بيض في السماء الدنيا مبنية. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن هلال بن خباب عن عكرمة مشيدة قال مجصصة. قوله تعالى وإن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. حدثنا محمد بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الدشتكي حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قوله وإن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله قال هذه في السراء. حدثنا علي بن حسين حدثنا الهيثم يعني بن اليمان حدثنا الحكم حدثنا السدي قوله وإن تصيبهم حسنة قال والحسنة الخصب تنتج خيولهم وأنعامهم ومواشيهم وتحسن حالهم وتلد نساؤهم الغلمان قالوا هذا من عند الله. قوله تعالى وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك حدثنا محمد بن عمار حدثنا عبد الرحمن يعني الدشتكي حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قوله وإن تصيبهم سيئة قال فهذه في الضراء. حدثنا محمد بن عمار حدثنا سهل يعني بن بكار حدثنا الأسود بن شيبان حدثنا عقبة بن واصل بن أخي مطرف عن مطرف عن عبد الله قال ما تريدون من القدر ما تكفيكم الآية التي في سورة النساء وإن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك أي من نفسك والله ما وكلوا القدر وقد أمروا وإليه يصيرون. حدثنا علي بن حسين حدثنا هيثم يعني بن يمان حدثنا رجل سماه حدثنا السدي قال وإن تصيبهم سيئته والسيئة الجدب والضرر في أموالهم وتأشموا بمحمد صلى الله عليه وسلم قالوا هذه من عندك يقولون بتركنا ديننا واتباع محمد أصابنا هذا البلاء. فأنزل الله تعالى قل كل من عند الله. قوله تعالى قل كل من عند الله حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله قل كل من عند الله يقول الحسنة والسيئة من عند الله وروي عن السدي نحو ذلك. قوله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. حدثنا علي بن الحسين حدثنا الهيثم بن يمان حدثنا رجل سماه حدثنا السدي قوله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا قال يقول القرآن. قوله تعالى فما أصابك ما أصابك من حسنة حدثنا أبي حدثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك أنبانا بقية عن مبشر عن حجاج بن أرطى عن عطية عن ابن عباس قوله ما أصابك من حسنة فمن الله قال هذا يوم أحد. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ما أصابك من حسنة فمن الله قال ما فتح الله عليك يوم بدر وروي عن الضحاك نحو ذلك. قوله تعالى من حسنة حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ما أصابك من حسنة فمن الله قال ما أصاب من الغنيمة والفتح وروي عن الضحاك نحو ذلك. قوله تعالى فمن الله به عن ابن عباس قوله ما أصابك من حسنة فمن الله قال أما الحسنة فأنعم الله بها عليك. قوله تعالى وما أصابك وبه عن ابن عباس قوله وما أصابك من سيئة قال يوم أحد. قوله تعالى من سيئة حدثنا أبي حدثنا أبو تقي حدثنا بقية عن مبشر عن حجاج عن عطية العوفي عن ابن عباس في قوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك قال هذا يوم أحد يقول ما كانت من نكبة فبذنبك وأنا قدرت ذلك عليك. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله وما أصابك من سيئة والسيئة ما أصابه يوم أحد أنه شج وجهه وكسرت رباعيته. قوله تعالى فمن نفسك حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله فمن نفسك قال أما السيئة فابتلاك الله بها. حدثنا أبي حدثنا أبو تقي حدثنا بقية عن مبشر بن عبيد عن حجاج عن عطية العوفي عن ابن عباس قوله فمن نفسك قال فبذنبك وأنا قدرت ذلك عليك. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح قوله ما أصابك من سيئة فمن نفسك قال فبذنبك وأنا قدرتها عليك. قوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عن أبي صالح أرسل قال بعث. قوله تعالى رسولا أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا ابن وهب أخبرنا الليث أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه عن شريك بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس في المسجد إذ دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال أيكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم قال فقلنا له هو الرجل الأبيض المتكئ. قال ابن عبد المطلب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال له الرجل إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجدن في نفسك علي. قال سل عما بدا لك. قال أنشدك بربك ورب من كان قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قوله تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. قوله تعالى ويقولون طاعة. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله ويقولون طاعة، فهم أناس كانوا يقولون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا بالله ورسوله ليأمنوا على دمائهم وأموالهم. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا سباط عن السدي قوله ويقولون طاعة. قال هؤلاء المنافقون الذين يقولون إذا حضروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأمر قالوا طاعة. قوله تعالى فإذا برزوا من عندك، وبه عن السدي قوله فإذا برزوا من عندك قال، فإذا خرجوا من عندك. قوله تعالى من عندك. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبي عن ابن عباس قوله فإذا برزوا من عندك، يقول إذا برزوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى بيت. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله بيت طائفة منهم، قال غيرت طائفة منهم ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن قتادة نحو ذلك. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله بيت طائفة منهم، يقول خالفوهم إلى غير ما قالوا عنده فعابهم الله عز وجل. قوله تعالى طائفة منهم. أخبرنا أحمد بن الأزهر فيما كتب إليه حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك قوله بيت طائفة منهم قال هم المنافقون. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح مجاهد قال الطائفة رجل. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا زيد بن حباب عن سعيد عن أبي بشر عن مجاهد قال الطائفة رجل إلى ألف رجل. قوله تعالى غير الذي تقول. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله غير الذي تقول، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى والله يكتب ما يبيتون. أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قراءة. أخبرنا محمد بن شعيب يعني ابن شابور أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه قوله الله يكتب ما يبيتون، قال يغيرون ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله الله يكتب ما يبيتون، يقول ما يقولون. قوله تعالى فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. حدثنا محمد بن العباس حدثنا زنيج حدثنا سلمة قال ابن إسحاق قوله وتوكل على الله أي ارضى به من العباد. قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن. حدثنا أبي حدثنا سريج بن يونس حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن جويبر عن الضحاك أفلا يتدبرون القرآن قال النظر فيه. قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن المغيرة حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي قول الله لا يختلف فيه حق ليس فيه باطل كقول الناس يختلف. حدثنا أبي عن أبي صالح كاتب الليث حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال سمعت ابن المنكدر يقول وقرأ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فقال إنما يأتي الاختلاف من قلوب العباد، فأما ما جاء من عند الله فليس فيه اختلاف. قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن فضل حدثنا أسباط عن السدي قوله إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، يقول إذا جاءهم أمر أنهم قد أمنوا من عدوهم أو أنهم خائفون منه. قوله تعالى أذاعوا به. حدثنا يزيد بن سنان البصري حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار عن سماك أبي زميل حدثنا عبد الله بن عباس حدثنا عمر بن الخطاب قال لما اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، وذلك قبل أن يؤمر بالحجاب. فقال عمر فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق نساءه، ونزلت هذه الآية في وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يقول أفشوه وسعوا به. وروي عن عكرمة وقتادة وعطاء الخرساني نحو ذلك. أخبرنا أحمد بن الأزهر النيسابوري فيما كتب إليه حدثنا وهو ابن جرير حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك أذاعوا به، يقول أفشوه وسعوا به وهم أهل النفاق. قوله تعالى به. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يقول بالحديث حتى يبلغ عدوهم أمرهم. قوله تعالى ولو، حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جابر الحارث، حدثنا بشر بن عمار، عن أبي روح، عن الضحاك، عن ابن عباس، كل شيء في القرآن ولو فإنه لا يكون أبدا. قوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول، حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط عن السدي، قوله ولو ردوه إلى الرسول قال لو سكتوا وردوا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وإلى أولي الأمر منهم، وبه عن السدي قوله وإلى أولي الأمر منهم، يقول إلى أميرهم حتى يتكلم هو به. الوجه الثاني، حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن المغيرة، حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة، قوله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يقول إلى علمائهم، وروي عن خصيف نحو ذلك. قوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم، حدثنا يزيد بن سنان البصري، حدثنا عمر بن يونس، حدثنا عكرمة بن عمار عن سماك أبي زميل، حدثنا عبد الله بن عباس، حدثنا عمر بن الخطاب ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر فأنزل الله آية التخيير. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه، حدثنا أبي، حدثنا عمي، حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس، قوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم يقول أعلنوه وتجسسوه منهم. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشكي، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن أبي العالي، قوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم قال الذين يتتبعونه وتجسسونه. وروي عن عطاء الخرساني مثل قول أبي العالي، حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد، قوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم قولهم ما كان وما سمعتم. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط عن السدي، قوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم على الأخبار وهم الذين ينقرون عن الأخبار. وروي عن قتادة أنه قال يفحصون. قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطية عن ابن عباس، وحجاج عن القاسم عن مجاهد، فضل الله الدين. وروي عن أبي العالي وعكرمة وهلال بن يساف وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. الوجه الثاني، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطية عن أبي سعيد قال فضل الله القرآن. وروي عن زيد بن أسلم مثل ذلك، قوله تعالى ورحمته، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطية عن ابن عباس، ورحمته قال ورحمته أن جعلكم من أهل القرآن. وروي عن أبي العالي ومجاهد والحسن والضحاك وهلال بن يساف وقتادة وزيد بن أسلم وسالم بن أبي الجعد والربيع بن أنس نحو ذلك. الوجه الثاني، أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي، أنبانا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قول الله تعالى ورحمته قال الإسلام، قوله تعالى لاتبعتم الشيطان. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طالح عن ابن عباس، قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، فانقطع الكلام. قال فهو في أول الآية يخبر به المنافقين. حدثنا الحسن بن أبي الربيع بنا عبد الرزاق بنا معمر عن قتادة في قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، يقول لاتبعتم الشيطان كلكم. قوله تعالى إلا قليلا، حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس، قوله إلا قليلا يعني بالقليل المؤمنين. أخبرنا أحمد بن الأزهر فيما كتب إليه، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك قوله إلا قليلا، فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حدثوا أنفسهم بأمر من أمر الشيطان.